المعقد الثاني عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو انتخاب صحبة صالحة له، أي اختيار صفوة من الخلق يصحبهم المتعلم فيه، فالانتخاب هو الاصطفاء. والداعي إلى اختيار تلك الصفوة أن الإنسان مدري بالطبع، أي مجبول على طلب مصاحبة غيره من بني جنسه، فقوام مصالح الإنسان لا يستقيم إلا باتخاذ رفقة له تعينه على مطلوبه. ولأجل هذا قيل الإنسان مدني بالطبع، أي مفتقر في طبعه إلى صحبة من يؤانسه فيعينه على مطلوبه. ثم ذكر أن اتخاذ الزمين ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فالمرء مفتقر إلى من يؤانسه ويعينه من المعاشرين له. ثم قال: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. فمن أعظم المعونة على تحصيل العلم اتخاذ صحبة تعين المرء على طلبه، فالمرء إذا اتخذ صاحبا له يؤاخيه في العلم انتفع بتلك الصحبة بشرطها الذي ذكره في قوله إن سلمت من الغوائل، أي سلمت من الأمور المفسدة التي تداخلها فتحيلها عما يبتغى منها. فإنه إذا صارت صحبة أحد لأحد في العلم لأجل معاشرته في طبعه فقط دون طلب تقوية النفس على طلب العلم، أو حرص المتآخون في العلم على تزين بعضهم لبعض، أو حبسوا أنفسهم عن التواصي بالحق فلم يقوم أحدهم أخاه إذا رأى منه خللا، فإن الصحبة حينئذ تكون مفسدة لا تحقق مطلوبها. ثم قال: ولا يحسن بقاصد العلا، أي المطالب العالية ومن جملتها العلم، إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. وعلله بقوله: فإن للخليل في خليله أثرا، أي إن للزميل في زميله أثرا. وأرفع الزمالة بلوغ الخلة، أي كمال المحبة بين المتزاملين، بأن يملأ قلب أحدهم حب أخيه المصاحب له فيكونان خليلين في العلم. ثم ذكر أصل هذا من السنة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. فالرجل يكون مجاريا خليله الذي يأنس به فيما يجتمعان عليه، فينبغي أن يتخير المرء من أخلائه من يكون معينا له على الخير مقويا له على إتيانه. ثم ذكر من المنقول عن الأوائل نثرا ونظما ما يبين أثر الجليس في جليسه. ثم ذكر أن الأواصر التي تنعقد عليها الزمالة ويتصاحب لأجلها الناس ثلاث مطالب: أولها صحبة الفضيلة، وثانيها صحبة المنفعة، وثالثها صحبة اللذة. ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر ابن حسين. فإن الناس يتآخون تارة لاجتماعهم على فضيلة يطلبونها، ويتآخون تارة لأجل منفعة يرجوها بعضهم من بعض، ويتآخون تارة أخرى لأجل لذة يحصلها بعضهم من بعض. والصحبة التي هي بالمقام الأعلى هي الصحبة لأجل الفضيلة، فإن الاجتماع عليها يقوي صحبة المتآخين ويعينهم على تحصيل مطلوبهم. أما الصحبة لأجل اللذة أو المنفعة فإنها تنقطع بانقطاع موجبها، وربما رجعت على أهلها شرا. فإن من يصاحب أحدا لأجل منفعة يرجوها أو لأجل لذة يطلبها سرعان ما ينقبض عنه إذا فقد تلك المنفعة ولم يحصل تلك اللذة. فاللائق بالمرء أن يتخير من الأصحاب من يصاحبه لأجل الفضائل. قال: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، أي تتميز به عن غيرك. ثم ذكر من المنقول قول ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الرجل بمن يصاحب، أي استدلوا على الرجل واعرفوه بمن يصاحبه، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله، أي إذا صحب أهل الفضائل الكاملة من أهل التوحيد والسنة والطاعة فهو منهم ومعهم، وإذا صحب المتلطخين بالشرك والبدعة والفسوق فإنه منهم ومعهم. ثم ذكر بيتين شهيرين لأبي الفتح البستي الأديب أنه قال: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمار ولا للحطب. والنجار الأصل، وهو بكسر النون وضمها أيضا، والأنساب مؤثرة في الطبائع، ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم. فخوارم المروءة وما لا يليق لا تلم إلا بساقط الأصل، فيتخير المرء من خيار الناس في أنسابهم ما يكون ذلك النسب حاملا لهم على ابتغاء الكمالات. ثم ذكر من كلام ابن مانع رحمه الله وصيته طلاب العلم في قوله: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. فما هم فيه من سفه أو مجون أو وقاحة أو سوء سمعة أو بلادة ينجذب إلى من جلس إليهم، فمن صحب هؤلاء واتخذهم أخلاء له سرت فيه تلك الأدواء التي يوصفون بها. فمصاحبة السفيه تورث السفاهة، ومصاحبة البليد تورث البلادة، إلى آخر ما ذكره من أنواع الشرور. وأعظم من هذا مصاحبة من فسد دينه بشرك أو بدعة أو فسوق، فإن تلك الأحوال الرديئة تنجذب إلى من صاحبه فيسري فيه ما كان من دينه الفاسد. ثم ذكر قول سفيان بن عيينة رحمه الله: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل، أي أنه كان يحرم من يجلس إليه الحديث الغريب، أي الحديث الذي يستفاد لعلوه أو موضع معناه، فهو حديث شريف تطلب معرفته. فربما أمسك سفيان عن التحديث به فلم يحدث به من يجلس إليه من أصحابه بالنظر إلى موضع رجل واحد ثقيل، أي لا يصلح للعلم، فلما رآه جالسا إليهم وقد اتخذوه صاحبا أمسك رحمه الله تعالى عن بذل ما يحبون من العلم. فصحبة أهل الفضائل تورث الفضائل، وصحبة أهل الرذائل تورث الرذائل، وأحق الناس بطلب صحبة الفضلاء هم المنتسبون إلى مقامات الفضل، ومن أعظمها العلم. فينبغي أن يتخير طالب العلم من الأصحاب من يكون صالحا يعينه على مطلوبه، فإن ما فيه من الصلاح ينجذب إليه ويقوى في نفسه. كما أنه إذا صحب من لا يستحق الصحبة من البلداء والسفهاء والوقحاء وسيء السمعة سرت إليه تلك الأدواء والعلل. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، للتلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه وبكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ولم يزل علماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والملتمس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه. وإذا قدر على ما كان يصنع من الفرات فليأخذ به، فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وينقل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ بازدياد فلا ينقطع عنه حتى يموت، كما اتفق ذلك لابن مالك رحمه الله صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة القرآن. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقدة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ورواه مسلم من حديث مالك به نحوه. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبل المعقدة من تعاهد أمسكها فكيف بسائر العلوم. وكان الزهري رحمه الله يقول: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري رحمه الله: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة. وحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري رحمه الله يخدم عسقلان فيمكث 3 لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول رواد بن الجراح أحد أصحابه: اكتر لي أخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. فمن لقي شيخا فليغدر لقاءه بالسؤال عما يشكله عليه ويحتاج إليه، لا سؤال معنت ممتحن. وهذه المعاني الثلاثة: العلم بمنزلة الغرس للشجر وسقه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقه، والسؤال عنه تنميته. ذكر المصنف وفقه الله المعقد 13 من معاقد تعظيم العلم، وهو بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، ذاكرا 3 أصول يحصل بها العلم. أولها تحفظ العلم أي حفظه، والتحفظ هو طلب الحفظ. وثانيها مذاكرته أي مدارسته مع الأقران. وثالثها السؤال عنه أي الاستفهام عنه من أهله. ثم أفاض يبين ذلك مستفتحا كلامه بما يتعلق بالحفظ ذاكرا منفعته، فقال: إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه لكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. ثم ذكر منفعة الحفظ فقال: فبالحفظ يقرر العلم في القلب أي يجعل قارا ثابتا فيه، فإن العلم لا يرسخ في القلب حتى يكون ملاصقا له إلا مع الحفظ. وذكر فيما ذكر من مدحه قول عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة أي أسرعه حضورا في النفس والنفع ما وعيته بقلبي، أي ما أتقنته وضبطته حفظا بقلبي، ولقته بلساني أي حركت به لساني متحفظا له. فإن من قواعد أخذ العلم أن من أراد حفظ شيء حرك لسانه به رافعا صوته عند إرادة حفظه، فيجتمع على تحفظه آلتان، إحداهما آلة العين بالنظر في المحفوظ، والأخرى آلة الأذن بإلقاء السمع. فإذا أردت حفظ شيء فاقرأه رافعا صوتك، فيجتمع على الحفظ آلتان، وهذا أقوى في تحصيل الحفظ. فالذين يحفظون بخفض أصواتهم يفوتون تارة سرعة الحفظ، ويفوتون تارة أخرى ثبات المحفوظ في القلب، فثبات المحفوظ في القلب وسرعة الحفظ مناطتان باجتماع آلتين عظيمتين هما العين والسمع. فإذا أردت أن تحفظ شيئا فانظر إلى المحفوظ رافعا صوتك به عند قراءته وإرادة تحفظه، كما أن من أراد أن يفهم شيئا خفض صوته أو حبسه عند إرادة فهمه، فإن مما يجمع القلب عند إرادة فهم شيء أن تخفض صوتك به لئلا تشوش على سمعك وقلبك برفع الصوت، فيتبدد شمل قوتك القلبية في فهم العلم. فإذا أردت أن تحفظ شيئا فارفع صوتك، وإذا أردت أن تفهم شيئا فاخفض صوتك. ثم ذكر قول ابن عثيمين رحمه الله: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ثم أنشد بيتا مشهورا للخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العين أنه قال: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والقمطر وعاء تحفظ فيه الكتب يشبه الحقيبة المعروفة في زماننا، فأخبر أن العلم النافع ليس هو ما يجعل في ذلك القمطر أو الحقيبة من الكتب، بل العلم النافع الذي يتميز به المرء عن غيره من حملة العلم هو أن يكون العلم محفوظا في صدره. ثم ذكر أن المتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فإن ابن الفرات كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل، ومن لازم هذا بقيت قوته على الحفظ حتى يتوفاه الله، فإن المرأة وإن تقدمت به السن لا يعجز عن الحفظ إذا اعتاده ما لم يفقد عقله، فإذا فقد عقله صار الحفظ عليه ممتنعا. وأما مع تطاول العمر وكبر السن فإنه إذا كان ملازما للحفظ يصير الحفظ عليه هينا، كما اتفق لابن مالك صاحب الألفية أنه حفظ 5 شواهد في يوم موته رحمه الله تعالى. ومما يحول بين ملتمس العلم وبين الحفظ آفتان عظيمتان: إحداهما عدم رياضتهم أنفسهم على الحفظ، فيسمع أحدهم متكلما يتكلم عن فضيلة الحفظ في العلم فيقبل هاجما على الحفظ، ويريد أن يحفظ في المدة اليسيرة مادة كثيرة من العلم فيضعف عن ذلك، وربما قدر عليه أول مرة أو ثانية مرة ثم ينقطع عن ذلك. فمن أراد أن يترقى في الحفظ ويقوى فيه فإنه ينبغي أن يأخذ نفسه شيئا فشيئا، فيحفظ قدرا يسيرا ثم يرتقي بعد مدة مديدة إلى زيادة، ثم يرتقي بعد ذلك إلى زيادة. وأما الهجوم بالمبادرة عند إرادة الحفظ دون رياضة النفس فهذا يرجع عليها بالانقطاع تارة بعد قطع شيء يسير من الحفظ أو عدم القدرة عليه. وقد ذكر أبو هلال العسكري في كتاب الحث على العلم أنه راض نفسه على الحفظ وكان يعجز عنه، فأخبر أنه كان يبقى مدة طويلة في شيء يسير فلم يزل يمارس الحفظ ويتعاطاه ويقوي نفسه عليه حتى بلغت قوته في الحفظ أنه حفظ في سحر واحد قصيدة لرؤبة بن العجاج قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت. وتلك القوة لم تكن معه أولا، ولكنه درج نفسه شيئا فشيئا حتى بلغ تلك القوة. فإذا أردت أن تحفظ في العلم فخذ شيئا يسيرا وابق على هذا مدة، ثم إذا ارتاضت نفسك الحفظ انقلها إلى زيادة يسيرة، فإذا قويت عليها فانقلها إلى زيادة أخرى، والنقل على حسب القوة. فإذا عرفت أنك لا تقدر إلا على شيء معين فلا تتجاوزه إلى غيره ولو كان يسيرا. فإذا ابتدأ امرؤ أن يحفظ شيئا من القرآن فإنه يأخذ حفظ شيء يسير ك5 آيات أو 10 آيات

للعلماء ما صورته التوقير وما آل الإهانة والتحقير كالازدحام على العالم والتضييق عليه والإلجاء إلى أسفل السبل. فما ماته شيخ ابن بشير الواسطي رحمه الله المحدث الثقة إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم، أي إجلالهم وإكبارهم لما لهم من الفضل العظيم والمنصب الخطير، فهم أباء الروح كما قال: فالشيخ أب للروح، كما أن الوالد أب للجسد. فالأبوة الروحية هي الأبوة في تلقي العلم وحمله. ثم ذكر عن شعبة قوله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، أي أنا ممتن له حتى أصير له بمنزلة المملوك، فإنه ملكه بما أسدى إليه من الخير في تعليمه. وذكر استنباط هذا المعنى من القرآن من كلام محمد بن علي الأجهوي رحمه الله أنه قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. ثم بين أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي. ثم ذكر أفرادا منها قوله: ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم له حق أثبتته الشريعة، ومن حسن الديانة وكمال الإيمان معرفة ذلك الحق له. وذكر من المأثور عن الصدر الأول ما اتفق لابن عباس رضي الله عنهما أنه أمسك بركاب زيد بن ثابت، أي أمسك له بالناقة التي يريد ركوبها. فالركاب اسم للرواحل من الإبل التي يتخذها الناس مراكبا، وكان ابن عباس متلمذا لزيد بن ثابت آخذا عنه، فتأدب معه بتوقيره وإجلاله على هذه الحال. ثم نقل إجماع أهل العلم على توقير العلماء وإكرامهم عن ابن حزم الأندلسي، ثم قال: والبصير بالأحوال السلفية، أي بما كان عليه سلف الأمة، يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم. فمن عرف سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رأى من حميد أحوالهم ما يدل على كمال الاعتناء بحق العالم. ثم قال: فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، إلى آخر ما ذكره من جملة الآداب التي تكون إقامتها من أداء حق المعلم على المتعلم. ثم ذكر نبذة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم، فإن بدور الزلة من العالم هو من الجبلة الإنسانية والفطرة البشرية، فلا يخلو عالم من زلة، فإذا وقعت من عالم زلة كان الأدب معه استعمال الأمور الستة المذكورة، وأولها التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق من كون المنقول عنه واقعا منه، فكم من شيء ينسب إلى أحد من العلماء لا يصح عنهم. وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، فإن الأمر كما قال الأول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالحكم على شيء بأنه زلة منوط بالعلماء الراسخين المميزين منازل الأقوال والأفعال. وثالثها ترك اتباعه فيها، أي لا يتابع العالم في تلك الزلة ولا يبيح صدورها منه موافقته فيما قاله أو فعله. ورابعها التماس العذر له بتأويل سائغ، أي طلب عذر له بتأويل سائغ مقبول، فإن العالم لا يتعمد صدور الخطأ منه، وإذا صدر منه شيء طلب وجه من وجوه الفهم يحمل عليه حفظا لمقامه. وخامسها بذل النصح له بلطف وسر لا عنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته كفه عن خطأه، ولا يتحقق هذا الكف إلا باللطف والإصرار. وأما العنف والإشهار فإنه ربما قوى نفسه ونفوس أتباعه على المبالغة في التبات على تلك الزلة، فينشأ من ذلك شر كثير. والناصح للمسلمين يبتغي إيصالهم إلى الخير فيتلطف في إصلاح تلك الزلات والخلل الواقع فيهم. وسادسها حفظ جنابه أي حفظ قدره، فلا تهدر كرامته في المسلمين فتبقى مرتبته محفوظة، فالزلة التي وقعت منه هو مما هي مما قسمه الله عز وجل على الناس باعتبار جبلاتهم، فإذا وقعت من عالم زلة لم تكن وسيلة لإسقاطه وسلما للحط عليه، بل تحفظ مقامته وتعرف رتبته ومنزلته مع بيان خطئه. ثم ختم بالتحذير مما يقع من بعض الناس وهو في صورته الظاهرة توقير ومآله الإهانة والتحقير، كالذي اتفق لهشيم بن بشير أن أصحاب الحديث اجتمعوا عليه تعظيما له وهو راكب على حماره فسقط على رأسه ومات من تلك السقطة رحمه الله. نعم. قلتم أحسن الله عليكم عن المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله، فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخط الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازع الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء، يستمدون منها إجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم. فلما لم يجدوه مالوا عنه، والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع العلماء ولزم قولهم. وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها. وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عصام رحمه الله في مرتقى الوصول، وواجبات في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة مشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئات الأغمار والجادة السالمة، عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله إلى أهله. ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات، ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات. فمن تعظيم العلم رد ما كان على هذه الصفة من الغموض وتعارض البينات إلى أهل العلم، والحال فيهم كما قال: فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته. والدهاقنة والجهابذة وصفان لأهل العلم الراسخين، فالدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وضمها، وهي فارسية عربت، ومعناها قوي التصرف في حدة. ومثلهم أيضا الجهابدة وهو جمع جهبذ بكسر الجيم، والجهبذ هو النقاد الخبير ببواطن الأمور، النقاد الخبير ببواطن الأمور. فالمشكلات ترد إلى هؤلاء المتصفين بصفة الخبرة والبصيرة والمعرفة بالعلم. ثم ذكر ما يوجب الرد إليهم بقوله: فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف صوت السلطان. فالحامل له على الرد إليهم وإحجامه عن القول في تلك المشكلات هو مخافة الله سبحانه وتعالى أن يتكلم بشيء في دين الله فتعظم عليه التبعة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر حال العلماء فقال: فإن العلماء أي من أئمة الهدى بعلم تكلموا وببصر نافر سكتوا. فالعلماء بين كلامهم وسكوتهم على خير، فإنهم إذا تكلموا تكلموا بعلم حامل لهم على الكلام الذي تكلموا به إثباتا أو نفيا، وإذا سكتوا كان موجب سكوتهم هو البصر النافذ أي العقل الكامل، فإنهم يسكتون مراعاة لأمور يغفل عنها أكثر الناس ولا يدركونها. ثم قال: فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. فطالب النجاة عند الله يلزم هذا الأصل. فإذا وقعت مشكلة من المشكلات فتكلم فيها العلماء الراسخون تكلم بمثل ما تكلموا به، وإن أمسكوا فلم يتكلموا سكت كما سكتوا، فإنهم بعلم يتكلمون وبعقل نافذ يسكتون. ومن لم يمهر في العلم ولا كملت بصيرته في العقل ربما عاب الكلام تارة أو عاب السكوت تارة أخرى. ثم ذكر أن من أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمان، ثم بين أقسام الناس فيها فقال: والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول مذكورون في قوله: قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء إلى آخر ما ذكر. وذكر القسم الثاني بقوله: قوم يعرضونها على العلماء أي ليظهروا لهم ما يوافق ما في نفوسهم، فإن لم يجدوا هذا صارت حالهم كما قال: لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم فإن لم يجدوه مالوا عنهم. ثم ذكر القسم الثالث بقوله: والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء، والمراد بها السلامة الدينية التي ينجو بها العبد عند الله سبحانه وتعالى. فكم من امرئ هتك دينه بتجرؤه على القول في النوازل فوقع منه ما لم يحمد عاقبته في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال بعد: ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم، لأنها من جنس المتشابه الذي يغمض على أكثر الناس، ولا يترشح لمعرفة المتشابه إلا من رسخت قدمه في العلم. فالمتكلمون في العلم مع الرسوخ يبينون المتشابهات من المحكمات، ومن جملة ما يتشابه المقالات الحادثة لأهل البدع والمخالفين، فلا يتمكن من فصل الباطل عن الباطل وتمييز الحق إلا من رسخت قدمه. فإذا ترشح لذلك من لم يكن على هذه الحال فإنه ربما رد البدعة ببدعة أو ولد من الخلاف شرا، وهذا لا يكون من العلماء. فوكل هذه الوظيفة إليهم لأجل ملاحظة هذا الأصل، وهو كون تلك المقالات لأهل البدع والمخالفين من جنس ما يتشابه ولا يمكن أن يفصل فيه إلا الراسخ في العلم. وأشار إلى هذا كما ذكرت ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث السابع، وكذلك الشاطبي في الموافقات، وبينه في مواضع أيضا من الاعتصام. وأصله أثري محفوظ، ففي سنن الدارمي بإسناد حسن في قصة القوم الذين يتحلقون في المسجد أن أبا موسى رضي الله عنه لما رآهم لم يبادرهم بالإنكار، وإن كان توجس منهم خيفة، فلما لقي ابن مسعود رد الأمر إليه فقال: إني رأيت آنفا أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. فهو تجاذب عنده الحق والباطل، فاحتاج إلى الفزع إلى عالم أرسخ منه من الصحابة، فهو كما أخبر رأى شيئا أنكره، لكنه منعه من الإنكار أنه لم يرى إلا خيرا، فإنه رأى ناسا يتحلقون فيذكرون الله سبحانه وتعالى، فرد الأمر إلى من هو عنده أرسخ في العلم ومعرفة الدين، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوقع منه ما وقع من الإنكار عليهم والتشديد بهم، كما سيأتي ذكر هذه القصة في آخر كتاب فضل الإسلام. والمقصود أن تعلم أن رد المقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين وظيفة العلماء الراسخين بالأثر والنظر، وقد نص عليها غير واحد من أهل العلم. والمتعلمون من طلاب العلم يسيرون بسير العلماء فينقلون كلامهم في رد البدع، فإذا حدثت بدعة جديدة أو مقالة مخالفة لم يتسارعوا إلى ردها بأنفسهم وردوها إلى العلماء الراسخين، فإنهم ربما ردوا البدعة ببدعة أو ولدوا من الرد شرا كما يراه المرء في أحوال الناس اليوم. فالمتقون الله سبحانه وتعالى يلزمون هذا الأصل السني السنية الأثرية، ويردون هذه الوظيفة إلى العلماء، فإنها واجب من واجباتهم، ويسيرون بسيرهم. والمتكلمون بهذه الكلمة اليوم من رد هذا الأمر إلى العلماء طائفتان، إحداهما طائفة حماة يريدون حماية الدين من أن يتطاول الأغمار والمبتدئون في العلم على رد المقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فيولدون بدعة من بدعة وشرا من شر. والأخرى طائفة جناة يريدون المنع من الرد على المبطلين بترويج هذا الأصل، والصادقون هم الذين يريدون إقامة هذا الأصل وفق ما جاء به الشرع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والكلمة الواحدة يتكلم بها اثنان، يريد بها أحدهما محض الحق، ويريد بها الآخر أبطل الباطل، ويدل على كل سيرته وحاله وما يدعو إليه. ثم ذكر الحال التي صارت عليها الناس اليوم بقوله: وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة والأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم. والأغمار جمع غمر بضم الغين، وتفتح أيضا فيقال غمر، وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقها، فإن مثل هذا إذا تكلم في هذه الأبواب من العلم أفسد الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد 16: توقيع مجالس العلم وإجلال وعيته. فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، وأي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن الجراح في مجلسه كأنهم في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ولا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يعبث بيديه أو رجليه ولا يستند بحضرة شيخه ولا يتكئ على يديه ولا يكثر التنحنح والحركة ولا يتكلم مع جاره إذا عطس خفر صوته وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقيت مجالس العلم جال ووعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم فضل كتابه وحفظه وجلال واعتناء به فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه ولا يجعله بوقا وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. فرمى إسحاق بن راهويه يوم بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدمه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه. ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو توقير مجالس العلم أي إجلالها وإعظامها وإجلال أوعيته. والأوعية هي ما يحفظ فيه العلم من كتاب ونحوه. والداعي إلى هذا المعقد هو أن مجالس العلماء كمجالس الأنبياء، فإن العلم ميراث النبوة. وذكر من الآثار السلفية ما يبين هذا، ثم قال: فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، وهو ما ثبت بطريق الشرع. فتلك الأمور التي تطلب إقامتها في مجالس العلم هي أمور مأخوذة عن الشرع. وذكر من وجوه ذلك أن يجلس فيها جلسة الأدب ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه لا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها، إلى آخر ما ذكره من الأدب في مجلس العلم. ثم قال: وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أي لا يجعله بمنزلة الصندوق الذي يملأه بما يوجع فيه من أمور يريد حفظها. قال: ولا يجعله بوقا، أي بأن يلفه ويطويه حتى يكون كصورة البوق الذي ينفخ فيه. قال: وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية إكبارا له وإجلالا. ثم ذكر ما اتفق لأحمد ابن حنبل رحمه الله لما رأى إسحاق بن راهوي رمى كتابا كان في يده فغضب غضبا شديدا وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ وتلك الصعقة الغضبية الأثرية منه رحمه الله تعالى إجلال للعلم وإكبار لأن يلقى شيء من الكتب فيه كلام الأبرار، أي أهل الصلاح والفضل والبر والإحسان. وإذا كان هذا مستقبحا في كتاب يشتمل على كلام الصالحين فكيف بكتاب يشتمل على كلام رب العالمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم إعظام الكتب المشتملة على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومن جملة الأدب معها ما ذكره بقوله: ألا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض، فلم يجعله على الأرض وأمسكه بين يديه معظما له. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقل 17 الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن العلم حرمة واكرة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه ما لا يصلح. وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، قاله الإمام أحمد رحمه الله، لكن المرشح لذلك هم العلماء والدهماء مع لزوم الأدب وترك الجور والظلم. ومنهاج المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية الحفيد رحمه الله مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فإذا تعذر إقامة واجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا ما فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. كان عبد الرحمن المهدي إذا تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل. وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل. وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحد لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو سن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم أبلغ فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. وإحتاج المعلم إلى خروج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان وكما كان يفعله شعبة بن عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة الشيوخ منهم العلامة بن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القاضي أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. ذكر المصنف وفقه الله المعقد 17 من معاقد تعظيم العلم، وهو الذب عن العلم أي الدفاع عنه، والذود عن حياضه أي الحيلولة دون موارده من العلماء والتصانيف، لما للعلم من حرمة وافرة توجب الانتصار له. وذكر جملة من مظاهر انتصار أهل العلم له، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. قال الإمام أحمد: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض. وشرطه كما ذكر ابن رجب إصابة الجواب وإحسان الخطاب، إصابة الجواب وإحسان الخطاب، فيكون الراد مصيبا للحق محسنا الخطاب مع من يتكلم فيه ممن يريد الرد عليهم من المخالفين. ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فإن مما يحفظ به العلم أن يهجر أهل البدع فلا يؤخذ العلم عنهم، فالأصل تركهم والإعراض عنهم ما لم يضطر إلى ذلك، كأن يكون في دراسة نظامية لا سبيل له إلى التخلي عن الأخذ عن الممسوس ببدعة أو غير ذلك من الأحوال المذكورة في كتب الرواية عند المحدثين. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أي تجاوز فيه أو ظهر منه لدد أي خصومة شديدة أو سوء أدب، فيزجر إذا بدر منه شيء من ذلك. وذكر أحوال السلف بذلك عن عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح، ثم قال: وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف، فزجرهم بالإعراض عنهم وتركهم في مجلس العلم. ثم ذكر قول سفيان لما بدر من شاب ما بدر منه من الترأس والتقدم في مجلس العلم والتكبر على الجالسين، فإن من الناس في سن الشباب من تعجبه نفسه إذا حاز شيئا من العلم، فتراه مزاحما العلماء، متقدما في مجالسهم، متكلما بين أيديهم، فحقه حق ما وقع من سفيان الثوري لما قال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر، أي في صدر المجلس، حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي، وذلك كله حفظ للعلم. ثم قال: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ، أي بين أيدي الكبار، حقيقة أو حكما، بأن يتكلم في مجالسهم بين أيديهم أو أن يتكلم في مسائل العلم مع وجودهم وقدرتهم، قال: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من غيره، فإنه قليل الحياء، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه سلب العلم والدين، فيتحفظ الإنسان من هذه الغائلة. ثم قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، أي إذا رأى أن استصلاحه وحفظ غيره يكون بإخراجه من مجلسه فعل ذلك، كما فعله جماعة من السلف. وذكر من المأثور ما ذكره، ثم قال: وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز رحمه الله، ربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته، أي أعرض عنه ولم يجبه، قال: وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده، تأديبا له وحفظا لحرمة العلم. فمجرد صدور السؤال لا يستوجب حق الجواب، بل يكون حقه في الجواب أن يسكت عن سؤاله وأن ينصرف عنه. ومن صحب العلماء وتزكى بأحوالهم رأى هذا أصلا من أصول حفظ العلم في الناس، ومن لم يصحب العلماء رأى هذا شيئا غريبا شديدا، فإنك ربما سمعت أن شيخا انصرف من مجلسه، وسمعت آخر يقول إن هذا ليس من تعظيم العلم، وكان من حق المتعلمين أن يجلس معهم، وهذا من أبلغ الجهل. وكم يهون على هذا المتكلم أو غيره أن يخرج الطلاب من قاعات الدراسة في الجامعات والمعاهد والكليات وغيرها، ثم يرون أن ذلك حفظ العلم وإبقاءه، وذلك أولى في المجالس التي يراد منها تعليم الناس ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة، فمن أساء الأدب فيها فإنه قد يعاقب بهذه الأحوال أو غيرها. قلتم أحسن الله إليكم: المعقد 18 التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظ الهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، فما مر معك في ذلك المتعلم فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل 4 أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من سؤال التفقه والتعلم للتعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطل يريد التوصل به إلى مقصود الله، فإذا غفل عنه المفتي وافتاه ما يريد فرح به وشاع، وإذا انتبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيره. قال القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام: سئلت مرة عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا، فارتبت وقلت له: أي للسائل، ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال: إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا، لأن استحلال يعني نكاح تحليل وهو نوع من النكاح المحرمة، فجئنا إلى القاهرة فقلت له: لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. ووقع مثل هذا لأبي العباس بن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة، ذكرها تلميذه الباب بن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، فكان يقول: لا يجوز حتى قال في آخر مرة هي المسألة المعينة وانخرجت في عدة قوالب. أما الأصل الثاني فالتفضل إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عن ما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل رحمه الله عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال احكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثل السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ الإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكر ماشا في طريق راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. فقال قتادة سألت أبا الطفيل مسألة فقال إن لكل مقام مقالا. وسأل رجل مبارك رحمه الله الحديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم، وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل في فج السؤال بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوء وأخلاق العوام. قال جعفر بن أبي عثمان كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات الواردة عن أهل العلم اليوم ورأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، فترى من يسأل متهكما أو يسأل متحقرا يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإرادة المناسب ولا يتلقفون في عظم المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه، فقال زيد اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم. ذكر المصنف وفقه الله المعقد 18 من معاقد تعظيم العلم، وهو التحفظ في مسألة العالم، أي حفظ النفس عن الخطأ فيها، أي حفظ النفس عن الخطأ فيها بالتوقي والاحتراز في القول. وموجبه هو المذكور في قوله فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العلم. والشغب بسكون الغين، وهو تهييج الشر وتحريكه، فيتحفظ المتعلم في مسألة العالم لئلا يقع في شيء ينشأ منه شر، أو يتجرأ على سؤال يهتك به هيبة العالم. ثم ذكر أن المفلح في السؤال المتحفظ فيه هو من أعمل 4 أصول، أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، أي أي شيء يحمله على هذا السؤال، فيكون قصده من السؤال هو التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فمن ساء قصده في سؤاله حرم بركة العلم ومنع منفعته. ثم ذكر من أحوال الناس أن منهم من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد التوصل به إلى مقصود له باطل، كالمذكور في المسألتين المعروضتين على ابن تيمية الحفيد والقرافي، فإن السائلين لهما عرضوا تلك المسائل ولهم قصد باطن خفي، ولكن هذين الرجلين لكمال علمهما وقوة عقلهما تمكنا من معرفة قصد السائلين. ثم ذكر الأصل الثاني وهو التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا يسأل عن شيء إلا شيئا ينفعه، أما ما لا ينفعه فإنه لا ينبغي أن يسأل عنه، كالسائل الذي قال لأحمد سائلا له أياجوج وماجوج مسلمون هم؟ فقال رحمه الله أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا، أي أحكمت العلم كله حتى تسأل عن هذه المسألة التي لا تنتفع بها. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فيتخير من أوقات قوته ونشاطه ما يعرض فيه عليه سؤاله، وإن رآه مغموما أو مهموما أو مشغولا في طريق أو حال لم يبادره بالسؤال. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بأن يخرجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في الخطاب أي يعظمه، ولا يخاطبه مخاطبة العوام وأخلاط الخلق. ثم ذكر الداهية المدهية

فابن القيم يقول في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شرفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر، فأين هذا الشغف يا طلاب العلم؟ فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوس من السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس العلماء، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات ولا تقوى على السير في نقل المعلومات، وينهب نشيطا من قنص الطير ويرقد كسلا عن صيد الخير. فما حظ هؤلاء وكثير هم، ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره. ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، أي محبة العلم حتى يبلغ شغاف القلب، وشغاف القلب باطنه، ويكون ذلك حالا للمحبة الثاوية فيه إذا بلغت أصله. فمن معاقد تعظيم العلم أن يحبه صاحبه محبة عظيمة تنزل نفسها أو رحالها في قلبه. ثم ذكر أن المرأة يحظى بلذة العلم بإحراز ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أحدها بذل الوسع وهو الطاقة والجهد فيه، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ثم قال: ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ثم ذكر من أخبار الأوائل الماضين من إيناس هذه اللذة والشغف بالعلم ما يخبر عنها حتى في أحوال الملوك، وذكر خبر أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي أنه لما ذكر اللذات ذكر أنه بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي أن يجلس على مكان مرتفع وقد أحاط به أصحاب الحديث ليكتبوا الحديث عنه، إلى آخر ما ذكره في الحكاية. ثم ذكر أن هذه الأحوال داعيها هو عشق العلم وغلبته على القلب، ثم أشار إلى أحوال مرذولة لبعض المنتسبين إلى العلم تدل على ضعف محبتهم له، وكان منها قوله: ويكون جلوسه إلى السمار، أي أصحاب الثمر في الليل، وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء. وشيوخ القمراء كما قال محمد بن عقبة الشيباني هم شيوخ دهريون، أي قد امتدت أعمارهم، يجتمعون في ليالي القمر، أي في الليالي المقمرة، فيتحدثون بأيام الخلفاء ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ، رواه عنه الرامه الرمزي في المحدث الفاصل. فيكون عند بعض الناس محبة الجلوس إلى هؤلاء الطغام من العوام الذين يذكرون الأخبار والقصص أكثر تعظيما عنده ومحبة من الجلوس عند العلماء وإمضاء الوقت في العلم، وتجده مع ذلك منتسبا إلى أهله، فهذا كاذب الدعوى في محبة العلم. وترى هذا ظاهرا في أناس ينفرون من مجالس العلم إذا طالت، ثم تراهم يبقون هزيعا طويلا من الليل وهم يتحدثون في أمور لا تنفعهم، ويتجاذبون أطراف الحديث في شيء كثير الفساد لهم، فهؤلاء قد حرموا لذة العلم. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله المعقد العشرون: حفظ الوقت في العلم. إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجليد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير

فمن حصل هذه الأصول في نفسه أدرك مطلوبه. وهذا آخر البيان على معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب سمع كثيرا من سمع علي جميع كتاب تعظيم العلم بقراءة غيره، في البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، والاسم التام أقله الرباعي، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الآخر سنة 38 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذا المجلس، ولقاؤنا بعد المغرب في كتاب ثلاثة الأصول. الحمد لله أولا وآخرا.